أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم من آخر سورة التوبة وسورة يونس، بيلفت النظر قول الله عز وجل حكاية عن المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته يعتذرون إليه بشتى الأعذار الكاذبة فأعرض عنهم، لكن الله تبارك وتعالى أخبره بخبرهم قبل أن يرجع من غزو تبوك في قوله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. إذا قالوا وأخبروا قبل ما يرجع عن اللي هيحصل، وبعدين ربنا بيقول يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اللفتة هنا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يبقى رضا الناس لا عبرة به ولا أثر له، رضا الناس لا عبرة به ولا أثر له، بدليل إن احنا لو رجعنا ورا شوية في سورة البقرة هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني إذا رضا الناس يكون على الأمور الظاهرة وتخفى عنهم الأمور الباطنة، أما الله فلا يخفى عليه شيء. برضو ربنا بيشير إلى هذا المعنى في قوله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أدي كمان كلام تاني، كمان بيشير لهذا في قوله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. الآيات كتير بتبين إنه الأحكام تجرى على الظاهر، وإن الأحكام التي تجرى على الظاهر شيء وحكم الله تبارك وتعالى شيء آخر. ولذلك حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، زي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يختصم لدي الرجلان أحدهما ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، إنما أنا إيه بشر، ده كلامانجي وحيتكلم ويعمل والتاني ما قليل الحيلة ما عرفش يتكلم، هيقضي لصاحب الباطل، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليترك. شوف إزاي اللفتة أو اللي عاوز أقوله أنا هنا إنه رضا الناس لا عبرة به ولا أثر له عند الله. دي تخلينا نعمل إيه؟ كل الهدف يبقى رضا الله مش رضا الناس. رضا الله مش رضا الخلق. ولذلك قال لي شيخي رحمة الله عليه: يا بني، رضاء الخلق من الأمور التي لا تدرك. شوف، حتى وإن حاولت إنك ترضي الناس ما توصلش، لأنه إذا رضي عنك البعض سخط الآخرون. فرضاء الخلق من الأمور التي لا تدرك، لكن رضاء الله سهل الحصول عليه باتباع أوامره. فدائما الإنسان يجعل نصب عينيه رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا من أول ما بدأت الدعوة من سنين طويلة كان لي مبدأ واحد وهدف واحد حطه نصب عيني: أقول إيه وأتكلم في إيه وأتكلم إزاي. المنهج يبين ما يجب أن يقال لا ما يحب أن يسمعه الناس. ده كان مبدأي من أول يوم لحد النهاردة، إن شاء الله أستمر عليه إلى أن أموت. ما يجب أن يقال لا ما يحب أن يسمعه الناس. ما يجب أن يقال حتى لو ما عجبش الناس، طالما كنت مخلصا فيه راغبا في رضوان الله عز وجل لازم هيؤتي ثمارا. ولذلك أول ما بدأت أنا تفسير القرآن قالوا ما حدش هيجي لك، ما حدش هيجي، مش موضوعي، المهم أن أنا أقول. شوف حصل إيه، حصل الناس حفظت. أول ما بدأت أحفظ الناس قرآن بدأ بعض الناس الجماعات إياها يقولوا ده بيلخم الناس عن السياسة ويحفظهم القرآن، ويلخم عن السياسة والصحابة ما كانواش حافظين القرآن. كلام فاكرين طبعا الكلام ده كله. النهاردة الحمد لله شوف الحفظة كام، وشوف اللي ورايا حافظين قد إيه، وشوف مجالس القرآن في المسجد رجالا ونساء مش بس هنا وفي القاهرة مجالس قد إيه وناس بتحفظ قد إيه. وده بيفكرني بحديث: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. احفظها دي: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ما هو مين اللي يخلي الناس تحبك؟ ربنا هو اللي يخلي الناس تحبك، مش كده؟ مع الأخذ في الاعتبار بقى قول القائل: من رضي عنه كل الناس كان منافقا، ومن سخط عليه كل الناس كان فاجرا. ليه؟ لأن لابدام الناس كلها راضين عنه، الناس مختلفة، منهم الصالح ومنهم الطالح. رضي عنه الصالحون كيف؟ ورضي عنه المنافقون كيف؟ يبقى هو منافق متلون. وإذا كرهه الصالحون وكرهه الطالحون ده يبقى والعياذ بالله ده يبقى إيه؟ يبقى فاجر. فمن رضي عنه كل الناس كان منافقا، ومن سخط عليه كل الناس كان إيه؟ فاجر. فنلتفت للنقطة دي، إن رضا الله هو الأساس، تجعل ذلك نصب عينيك. الناس بقى تقول إيه؟ الناس ترضى أو لا ترضى مش موضوعك، لأن رضاء الخلق من الأمور التي لا تدرك. ولو كان رضاء الخلق من الأمور التي تدرك لكان أولى بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه؟ بعد كده في لفتة تانية معرفش ليه الآية دي بتريحني قوي كل ما بقراها، بتطمني، مع إنها ما هياش من المبشرات. المبشرات زي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، زي مثلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، زي مثلا ان الله عليم بذات الصدور، فده يريحك لما تبقى مخلص وصادق، حاجات كتير. لكن الايه دي بالذات رغم ان ما حدش قال عنها من العلماء يعني انها من الايات المبشرات، لكن انا لما بقراها ما اعرفش ليه بستريح. اسمع معايا كده وشوف رايك معايا كده. ربنا لما اتكلم عن الناس اللي مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقسمهم الاعراب، منهم ناس وحشين ومنهم ناس كويسين، السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، ناس تانية مرجون لامر الله، اللي اتخذوا مسجدا ضرارا، اللي بيتكلم. من ضمن الفئات اللي بيتكلم عنهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ايه رايك في الايه دي؟ مريحه؟ اصل احنا مش هنفلت منها دي. احنا فين والسابقون الاولون من الانصار والذين اتبعوهم باحسان من دول؟ احنا فين ودول فين؟ احنا فين ودول فين؟ ها؟ فالواحد لما بقرا الايه دي بحس انه اختلاط العمل الصالح واختلاط العمل السيء ما بينجوش منه انسان، يعني مره بيعمل كويس مره يعمل وحش، له حسنات له سيئات. طب والعمل؟ في امل، عسى، عسى في حق الله واجبه مش كده؟ متحق. بيقول ايه؟ عسى الله ان يتوب عليهم، يعني مسير الحسنات تتغلب على السيئات. ليه؟ إن الله غفور رحيم. أخد بالك؟ إن الله غفور رحيم. زي اللي قالوا له ده بيصلي ومش عارف بيعمل إيه، قال عسى أن تنهاه صلاته يوما. شوف. طيب أساعد نفسي إزاي؟ ما أنا مش ممكن هتخلص من العمل السيء، لازم، ما فيش حد معصوم يعني. أساعد نفسي إزاي؟ شوف بيقول إيه ربنا وراها على طول. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. امسك في دي بقى، امسك في دي، لان دي انت فاكر امبارح لما كنا بنقول لازم تقدم الخطوه الايه الاولى، مش كنا بنقول كده امبارح؟ امسك في دي، ما دام خلطت عمل صالح وعمل سيء يبقى حاجات لازم تعملها. اول حاجه انك دايما تتبع السيئه، الحسنه تمحوها، يعني واحد، اتنين تستغفر، ثلاثة تتصدق، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. خلاص؟ فضلة واحدة. إيه هي؟ وصلي علي. دي فضلة دي مش كده؟ خذ أموال من أموالهم صدقة تطهره. طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، قبلها بيقول خلطوا عملا صالحا، يبقى في عمل صالح، يبقى تكثر من الأعمال الصالحة وتتبع السيئة الحسنة. قال اعترفوا بذنوبهم، والاعتراف بالذنب معناه إيه؟ هو ده الندم، هو ده التوبة، هو ده الاستغفار، لما تقول أنا غلطان بس. مجرد اعترافك بالذنب وعدم مجادلتك فيه يدل على الندم والتوبة، يبقى بين أهي آخرون اعترفوا بذنوبهم، اهي ادي واحد، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، يبقى هتعمل الصالحات عشان تتبع السيئات الحسنه تمحوها. عسى الله ان يتوب عليهم، اداك الامل اهو. ان الله غفور رحيم، وعد. خلاص؟ خذ من اموالهم صدقه، اهي الثالثه، اهي وصلي عليهم، اجيبها منين دي؟ دي فضله. أجيبها منين؟ مين يعرف سكتها؟ مين يعرف سكتها؟ حد يعرف سكتها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر وتبلغ الصلاة ويبلغ السلام. طيب لما أقول السلام عليكم هيقول عليكم السلام، لما هصلي عليه هيصلي علي، يبقى دي سكتها. يبقى أول حاجة تعترف بذنبك، تاني حاجة تتبع السيئة الحسنة تمحوها، تالت حاجة تتصدق، رابع حاجة تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت يا جماعة؟ عرفتوا السكة؟ مع الأخذ في الحسبان بقى إن الحساب لصالحك، الحساب لصالحك، وإن كنا نرجو ونطمع أن ندخل الجنة بغير حساب. الحساب في صالحك ليه؟ لأن معيار الحساب اللي عامله ربنا لازم هيبقى في صالحك. إزاي؟ قال لك الحسنة بعشرة ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة إيه؟ بمثلها. خلاص؟ طيب يبقى الحساب لصالحك على طول. ازاي؟ معنى كده ان كل عشر سيئات تساوي حسنة، كل عشر سيئات تساوي ايه؟ حسنة. يبقى لو انت عملت عشر حسنات ومئة سيئة تبقى كيت، تبقى ايه؟ على الحرف. لو زادت حسنة واحدة عديت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. ده باعتبار أن الحسنة هتبقى بعشرة بس، لكن الحسنات قد إيه؟ تتضاعف ويضاعف الله لمن يشاء. فالحساب لصالحك، فبدام الحساب لصالحك يبقى دايما تعمل حسابك انك تكثر من الحسنات، رغم ان الحساب لصالحك، لكن اصل في نقطه، في سيئات كتير انت مش واخد بالك منها. دي النقطه. فاكرين لما قلنا في الاوائل هنا في شهر رمضان ان تستغفر الله لما تعلم ولما لا تعلم ولما هو به اعلم؟ ففي حاجات الواحد يقع فيها ويغلط ما ياخدش باله، يعني ما يتنبهش. ففي سيئات الانسان ما ياخدش باله منها، يقع فيها من غير ما يقصد او يقع فيها من غير ما يتنبه. فنرجع تاني للايه، واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بنتنقل لقصة الثلاثة، انتوا عارفينهم، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الناس الثلاثة اللي تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما جم وسألهم صدقوا في الكلام وقالوا له احنا ملناش عذر، عارفين القصة وحكيناها، وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس من انهم يكلموهم وامر انهم يخصموهم 50 ليلة اللي هي مدة الغزو، وكمان امر النساء في العشر ايام الاخرانيين يعتزلوهم ويسيبوا البيوت ويمشوا، بص لامراته سابته ومشيت، والناس كلها يقولوا السلام عليكم محدش يرد عليه. فاكرين القصة وحكيناها بالتفصيل. لما ربنا بيتكلم عنه وبيحكي بيقول ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخرهم، ما قال لهمش اي ولا لا، سوا لحد ما يقضي الله فيهم. بيقولوا على الثلاثة الذين خلفوا، اي وتاب عليهم، لان قبلها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الى اخر آية. وعلى اي وتاب ايضا على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. أنا بمسك في دي، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ليه؟ لأن الكل خصمهم، بصوا لنفسهم لوحدهم. قال يروح فين؟ لدرجة واحد فيهم بيقول لك بقيت أفكر أطلع فوق الجبل وارمي نفسي. قال هيروح فين؟ يقول لك أدخل المسجد أصلي، أبص للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عليه، ما أعرفش حرك شفتيه برد السلام ولا لأ. وأنا بصلي أسارقه النظر، أبص ألاقيه باصص لي، أول ما أبص له يروح باصص الناحية التانية، أبعد وشي عنه يروح باصص لي، مش عارف إيه الموضوع. فطبعا ضاقت عليهم الأرض، وضاقت عليهم كمان إيه؟ أنفسهم، خلاص مش طايق نفسه. آخر حاجة قمة بقى، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أهدي. فدايما تحط في حسبانك، وتبقى دايما حاطط في ذهنك إنه لا ملجأ من الله إلا إليه. هي دي بتبان قوي، بتبان قوي في استغفار الأنبياء واستغفار آدم، بتبان المعنى دايما. لما يقول ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، معناها إيه؟ ما هي دي؟ لا ملجأ من الله إلا، يعني يا تلحقني يا ما فيش. سيدنا نوح لما قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي، شفت إزاي؟ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفار موسى، استغفار يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبيبان قوي المعنى ده، لا ملجأ من الله إلا إليه. بيبان كمان في الدعاء اللي علمهن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. فاكرين أنا مرة زمان الحديث ده والدعاء ده والإحساس ده، لا ملجأ من الله إلا إليه، من زمان طول عمري أحس فيه حاجة معينة. بقول العيل الصغير الطفل 3 سنين 4 سنين ده على الفطرة بريء خالص خالص، لسه ما راحش المدرسة، ما فيش حاجة في الدنيا قدامه غير أبوه وأمه، لسه لا راح مدرسة ولا مدرسة ضربته ولا شايلوه على ظهره حمل الشرط ولا شاف الدنيا بما فيها من بلاوي، ما شافش حاجة ده في البيت بس لسه. لما بيعمل غلطة وأمه تكون قاسية، ما تعلمتش عندنا هنا وما قرتش كتاب التربية في الإسلام وما تعلمتش تعامل أولادها إزاي، لما الولد كسر كوباية، حط صباعه في كبس الكهرباء، زن ضايقها عاوزة تتفرج على المسلسل وتعمل يشد في كمها ويشد فيها لخمها، ستات اليومين دول يعني، مش ستات زمان، مش أمهات زمان، أمهات اليومين دول. الست دي لما بتيجي للولد تضربه، المنطق يقول ايه؟ يجري، مش كده؟ أمر طبيعي. لما تقول للكلب أو القطة بس تعمل ايه؟ تجري. لما تقول للحمامة هش تعمل ايه؟ تطير. مش ده الوضع الطبيعي؟ لو حد جه هيأذيك، تعبان، عقرب، حيوان، أي حاجة، تعمل ايه؟ بتجري. ده الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي. الطفل البريء اللي على الفطره ده، اللي لسه ما شافش حاجه، لسه لم تلوثه الدنيا واهلها، اول ما امه تضربه يعمل ايه؟ يخش فيه، عجيبه، تضربه يعمل ايه؟ يخش في حضنها. كلكم خدتوا بالكم المنظر ده ضروري، مش كده؟ المنظر ده لا يفارق مخيلتي ابدا. المنظر ده هو اللي أنا بحسه ساعة ما أقول لا ملجأ منك إلا إليك، هو ده، هو ده إحساسي. فياريتك تحس الإحساس ده، ياريتك تحسه، بحسه، بحس إن أنا، طب ما أنا صحيح أروح فين؟ أروح فين؟ ما أنت لو عملت لي كده طب هروح فين؟ ما أنا هخش أتعامل إزاي؟ أروح فين؟ أروح لمين؟ حس بالإحساس ده ودايما تقولها لما تغلط لا ملجأ منك إلا إليك، لأني بعتقد أن دي هي الأساس والفيصل في توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا. لأن كلمة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم دي كانت عقوبة، عقوبة دي كانت عقوبة مش نبع منهم، دي مش نبع منهم، نبع من إيه؟ من أنه تفاجئهم بأن الكل إيه؟ مخاصمهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الكلام معاهم، بل منع نسائهم من أنهم يخدموهم ويقعدوا معاهم كذلك. يبقى إذن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، دي مش منهم، دي عقوبة، دي ناتجة من تصرف الغير معاهم. اللي نتج منهم هم إيه؟ اللي نبع منهم هم إيه؟ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. عشان كده جدي في الآخر وراها على طول ثم تاب عليهم ليتوبوا. فبعتقد إن السر في توبة الله على الثلاثة دول هي أنهم ظنوا. طبعا الظن هنا معناه إيه؟ يقين، يقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن يأتي بمعنى إيه؟ اليقين في بعض الآيات. هنا معناه تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. أروح لمين؟ احميني منك، احميني منك، دي معناه احميني منك. اللي هي باللغة العربية بقى أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك منك، نجيني منك، نجيني منك. مين هينجيني منه غيره؟ هو هو ينجيني من نفسه. شوف المعنى ده بتخيله، المعنى ده وأنا طفل لما أمي تيجي تضربني أروح فين؟ أخش في صدرها. ترى لما الأم بتضرب الطفل وبدل ما يجري يخش في حضنها بتعمل إيه؟ بيصعب عليه صح؟ بيصعب عليه، بتعمل إيه؟ بتبطل تضربه وبنت روح خدها في حضنها ويعيط، تفضل بتطبطب عليه لحد ما ينهنه وبعدين يروح نايم في حضنها راح في النوم. أنا بتخيل المنظر ده وبعتبر نفسي أنا الطفل الصغنن ده وبقول لرب إيه؟ بقول له يا رب نجيني منك، نجيني من دي، لا ملجأ من الله إلا إليه. اللافتة برضو الغريبة، القرآن مفروض القرآن كلام الله نور مبين سلطان باهر، كل ما تعاوز تقول في القرآن قول، ومهما قلت مش هتوصل لإعطاء القرآن حقه من التمجيد والتعظيم، مش ممكن، لأنه لا يعرف قدر القرآن إلا المتكلم به صح؟ كلام الله وربنا فوق كل خيال، فوق كل، لا تحيط به الأبصار ولا الأفهام ولا العقول، فطبعا كلامه شيء عالي جدا. اللي بيلفت نظري إنه هذا القرآن المعجز، هذا النور المبين، هذه البركة العظمى، شيء مش عارف أقولها إزاي. أنت متخيل لو إن ربنا ما نزلش القرآن، ولو إنه أرسل الرسل بس والرسل بتتكلم من عندها وبلغك أوامر وخلاص بلسان الرسل، يعني بلسان الرسل، ها؟ زي الكتب السماوية اللي اترفعت وحرفت ودلوقتي كله كلام الرهبان والأساوسة والحاجات زي كده. انت متخيل كانت الدنيا تبقى شكلها ايه؟ اقول باسلوب تاني، مش واخدين بالكم انتوا برضه، مش عارف اقولها، كون كلام ربنا يبقى في وداننا، كون كلام ربنا يبقى معانا في الدنيا، كنا بنسمع، نسمع حروفه او بنسمع كلامه معانا دي تساوي ايه؟ تساوي ايه دي؟ تساوي كتير قوي، تساوي كتير قوي. كأن الله معانا، بتحسه، بتحسه بايه؟ بكلامه، بكلامه. الحيطه دي مهما كانت جميله، مهما كانت جميله، انت تشوفها مفيش تجاوب بينك وبينها، مش كده؟ لكن العصفور اللي شكله جميل وصوته حلو، لما يبقى قدامك في قفص كده وتقف قدامه وتلاقيه بيصوصو كده وبيتنطط، بتحس بايه؟ بشيء اخر، مش كده؟ انا طبعا بضرب لكم امثال بس تفهم انا عاوز اقول ايه. مجرد ان في كلام لله يتلى، يقرا على لسانك، تسمعه بودانك، دي لوحدها تساوي الدنيا وما فيها، صح؟ ولو شاء ربنا ما كانش ورانا كلام ولا سمعنا منه كلمه ولا عرفنا هو بيقول ايه، اسلوبه ايه ولا كلامه ايه، ولا ما كناش عرفنا. كان يجي الرسل ويقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، اعمل كذا وما تعملش كذا، اعمل كذا وما تعملش كذا، وخلاص كده. لكن كون كلامه يبقى بيننا، ومن رحمته الواسعه انه يحفظه فيظل قائما بيننا، دي لوحدها شيء مش عارف اوصفه، مش عارف. منكم طبعا ناس استشعرت وفهمت، ومنكم ناس مش فاهمه انا عايز اقول ايه، والعيب فيا مش فيهم، انا مش عارف اعبر. لكن انا بحسها، بحس بربنا، بحس بيه. ليه؟ لانه هو اللي بيقول الف لام ميم، يعني كلامه، صوته. عارف زي ما بقول لك البخاري لما بنقعد يحكي لنا مختار عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتحس بايه؟ انك قاعد معاه وانت كلامه، ما دام سامع كلامه يبقى كانك ايه؟ قاعد معاه. فهمت انا عاوز اقول ايه؟ ولذلك ربنا شرحها في كلمتين اتنين، انتبه لها من انتبه ولم ينتبه لها من لم ينتبه. انا جليس من ذكرني. الله الله الله. ليه؟ لانك اذا ذكرته بايه؟ بكلامه. وناجوني بكلامه، ما هو اللي علمك. ما هو انت لما تقول سبحان الله جايبها منين؟ من القران. مش هو اللي بيقول في القران فيه سبحان الله ولا ما فيش؟ لما تقول الحمد لله جايبها منين؟ ما هو كلام، ما هو اللي قالها. لا اله الا الله جايبها منين يا اخوي؟ مش هو اللي قالها؟ ما هو ده كلامه. فانا جليس من ذكرني، فانت ان ذكرته بايه؟ بما ذكر به نفسه. فاهمينها ولا لسه؟ طيب، مع كل ده والاحساس ده بالفضل العظيم ده، بالكنز ده، بالنعمه دي، بالملك، مش قال لك من اعطاه الله القران فظن ان احدا قد اعطي افضل منه فقد جحد ما عظمه الله، روايه فقد كفر بما انزل على محمد. حاجه كبيره قوي. رغم ده يلفت نظري قوي الناس مع ربنا بيقول واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بتذهلني الآية دي، بتوقفني كتير قوي. نفس السورة، نفس القرآن، نفس الكلام ينزل على واحد يفرح ويسعد وينشرح صدره ويزداد إيمانه ويقرب قوي من ربنا، واحد تاني نفس الآية نفس الكلام تنزل عليه يزداد ظلمة ويزداد كفر ويروح في الستين ده. ايه ده؟ انا بعتبر ده من ضمن اعجاز القرآن، دي أنا شخصيا أعتبرها من ضمن إعجاز القرآن، إن الكلمة الواحدة تودي واحد يمين وتودي واحد شمال، تطلع واحد في السماء وتنزل واحد في الأرض، وهي نفس الكلمة، والناس اللي بتسمعها بشر. يعني مش واحد إنسان والتاني حيوان، مش واحد حي والتاني ميت، مش إنسان وجماد، ده بني آدم وده بني آدم، والاثنين ولاد آدم، والاثنين بشر، والاثنين لهم عقول، والاثنين متساويين. واحد يسمع الكلمة يطلع فوق، واحد يسمع الكلمة ينزل في أسفل السافلين. أما الذين آمنوا عملت فيهم الآية إيه؟ زادتهم، ربنا يجعلنا منهم يا رب، وهم يستبشرون فرحانين بكلام ربنا. والآخرين والعياذ بالله، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. شيء ملفت للنظر أوي. آية كل ما بشوفها بقى، كل ما بقراها بفتكر أمي، ربنا يمسيها بالخير ويلطف بيها وبينا. ما عرفش ليه بفتكرها، هتفهم انت. ربنا بيقول ايه؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ايه علاقتها بامي؟ ايه؟ خد بالك الايه خلاصتها، الناس بتغلط ساعات وتدعي على نفسها. تسمع الراجل زعلان مع مراته متضايق يقول ربنا ياخده البعيد ويستريح، مش بيقول كده؟ مش في راجل يزعل مع مراته ويدعي على نفسه بانه يموت، وست تتضايق من جوزها ومن العيال، تقول جاتهم الكذا، جاتهم البلاوي، جاتهم الشوطه، تدعي على ولادها، يدعي على نفسه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، مش كده؟ ربنا بيقول يا جماعه يا اللي بتدعوا على نفسكم وعلى أموالكم وعلى بيوتكم وعلى أولادكم، خلي بالك أنا سامع. لو استجبت لك في الدعاء ده هتروح في ده، لكن أنا ما بستجيبش له، أنا بستجيب لك لما تدعي لنفسك بالخير بس. شوف الكلام، إيه الحنان ده؟ إيه ده؟ ده حاجة تخلي الواحد ده مخه مش عارف يعمل إيه؟ الواحد مخه يروح فين؟ شوف الحنان بتاع ربنا. اسمع الآية تاني، ولو يعدل الله للناس الشر، ما هم طالبينه، استعجالهم بالخير. الصياغة نفسها بتاعت الآية تلوح ليه؟ عقلي واللغة العربية بتوع العربي يقولوا ايه؟ هنتكلم لغة عربي حسب قواعد اللغة، يقولوا ايه؟ لو يعجل الله للناس الشر تعجيله بالخير، مش كده؟ كلغة الكلمة تبقى متطابقة. لو يعجل لهم الشر كما يعجل لهم الخير، ما قالش كده، بيقول لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم. الله، استعجالهم هم بالخير معناها ايه؟ معناها انه مجيب لك قبل الدعاء، معطيك قبل السؤال. مجرد استعجال، خد بالك اقولها بالبلدي، لو يجاوب الناس ويجيب دعائهم بسرعة فيما يطلبونه من شر، كدعائهم للخير. طب فين إجابته هو؟ أيوة، أصل إجابته قبل الدعاء، إجابته قبل الدعاء، فهمت؟ فلما قال لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم، مش تعجيله، لأن تعجيله مفيش تعجيل، ده هو اداهم قبل ما يطلب. هذه معنى استعجالهم. فعمل الصياغه دي عشان يوري لك ان مسارعه الله في اجابه الناس للخير اسرع من دعائهم. يعني قبل ما تنزل ايديك بيكون ادالك اللي انت عاوزه، تكون جاوبك. نرجع تاني ونقول الايه، ولو يعجل الله للناس استعجالهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. انا فاهمها زي ما قلت لك، ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك حين تطلب لنفسك الخير، اما اذا تعصبت وتنرفزت وغلطت ونسيت نفسك ودعيت على نفسك بالشر فربنا يعمل ايه؟ ما يستجيبش لك. شوف الرحمه، شوف الحنان. ايه بقى علاقة دي بامي؟ امي وانا صغير لما كنت اجي اغلط في الكلام كانت تقول ولد هس اوعى لا يكون باب السماء مفتوح. شوف، فكل ما اقرا الايه دي افتكر كلمه ام دي. ما انا عيل صغير ممكن اقول ايه كلام غلط، ها اديني مصروفي، لا ما فيش مصروف، طب ان شاء الله يا رب، ايه مش عارف ايه، يسقط ينجح يعني، المهم مش عارف ايه المناسبه. لكن كنت اسمع دايما تقول لي يا ابني خلي بالك لا يكون باب السماء مفتوح، فبفتكر الايه دي. فكذلك كل واحد فينا ينتبه، صحيح ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه وبيرحم، لكن في بعض العلماء قالوا ان وان كانت الايه ظاهرها كده لكن قد وقد، فانتبه ما تدعيش على نفسك، خصوصا ان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم انا قلته في تفسير الايه وموجود على المنبر، وقلت هذا الحديث انتبهوا ما تدعوش على اولادكم، ما تدعوش على اموالكم، لا تصادفون من الله ايه، ايوه ساعه اجابه. فننتبه لدي. بعد كده اللي بيلفت نظري من اخر نقطه، ايه يمكن اشرنا اليها قبل كده، اللي هي سيدنا موسى لما قال لقومه استعينوا بالله، لما قال لهم يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الآية دي برضو فيها لفتة. ايه اللفتة؟ انت فاكر في اول يوم اتكلمنا وقلنا خلق آدم لحكمة، امر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة، لولا الأمر بالسجود لآدم ما سقط إبليس، صح؟ صح؟ لو كانش ربنا قال اسجدوا لآدم كان فضل إبليس فين؟ في الملأ الأعلى في وسط الملائكة، ما فيش حاجة، ما حدش حاسس بيه، صح؟ يبقى إذن سيدنا آدم والأمر بالسجود له كان فتنة لإبليس، واضح؟ طيب نرجع تاني نقول، وأنا أشرت إليها، فرعون لما قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، تقتيله للأبناء واستحياءه للنساء يوديه فين؟ جهنم، صح؟ يبقى السبب لدخوله جهنم هو الفعل ده. طيب اللي اتقتل ابنه بقى ذنبه ايه؟ خد بالك ولا مش خد بالك؟ خد بالك انا بتكلم، ما يعني عشان تبقى فاهم ما نخرجش عن الخط، ربنا لا يسأل عما يفعل، مش كده؟ لما ربنا يمتحن الظالم بيك معناها ايه؟ معناها ان الظالم هيوريك الهوايل، صح؟ هيوريك ايه؟ الهوايل، يخش هو جهنم، ايوه، وانت بقى هتخش الجنة بايه؟ بصبرك، صح؟ هل انت ضامن نفسك؟ ده السؤال. سيدنا بلال شوف فعل فيه قد ايه، اميه بن خلف عمل فيه قد ايه بقى، ولذلك لما شافه في غزوه بدر قال اميه بن خلف لا نجوت ان نجا، مش قال كده سيدنا بلال وجري عليه يعني، مش كده؟ طيب تعذيب اميه بن خلف لبلال كان سببا في ان يقتل كافرا بغزوه بدر، لكن بلال اخذ الثواب وارتفع مقامه وارتفعت درجات بصبره، صح؟ طيب سمية أول شهيدة في الإسلام ارتفع مقامها ودرجتها وصبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بصبرهم على إيه؟ على الأذى. هم صبروا على الأذى لكن في نفس الوقت هم أصبحوا فتنة لمين؟ للقوم إيه؟ الظالم. واضح؟ طيب معنى كده إنك لما تسمع كده وتشوف كده تخاف. تخاف من إيه؟ إنك تبقى حاجة من دول. ليه؟ لأن أنت لو فتن الظالم بك ما تضمنش نفسك تعمل إيه؟ تصبر ولا ما تصبرش؟ تنجح ولا ما تنجحش؟ طب وأنا مالي؟ وربنا عاوز يدخله جهنم، ما يدخله جهنم بعيد عني، وأنا مالن؟ ما يدخله جهنم بعيد عني. طب وانت يا سيدي وانا لازم اخش الجنة بالصبر؟ ما اخشها بالشكر يا حبيبي. مش ولئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم، مش ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. طب يا حبيبي ما اخش الجنة بالشكر يا اخوي، ما اخشها بالصبر ليه؟ ما انا مش ضامن نفسي. عشان كده الجماعة دول لما لقوا ان فرعون تهدد وتوعد وعمل وسوى، وسيدنا موسى قال لهم معلش اصبروا بقى، الارض لله يورثها من يشاء من عباده، العاقبه للمتقين، توكلوا على الله ان كنتم مسلمين، وبيديهم بقى ايه الحدوته دي والنصيحه دي. قالوا له الله خلي بالك يا رب لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. شفت ازاي فهموها وخافوا على نفسهم؟ فهموها وخافوا ايه على نفسهم. الآية دي بتلفت نظري قوي، وبقول دايما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أولا ما تضمنش نفسك، قد تفتن، قد تفتن. نمرة واحد. نمرة اتنين، يا أخي ما تكون سبب لدخول الناس الجنة بدل ما تكون سبب لدخول الناس النار. صح؟ ما انت لما تبقى فتنة للظالم تكون انت سبب لدخوله ايه؟ جهنم. طب لما تكون انت بقى حلو كده وربنا راضي عليك وشاكر وعابد وحامد، وربنا يسوق لك ناس تطبطب عليهم وتاخدهم كده تحببهم في الله وتحبب الله فيهم وتسوقهم كده وتعلمهم الصالحات وتدخلهم الجنة، مش لما تبقى سبب في دخول الناس الجنة احسن ما تبقى سبب في دخول الناس النار؟ مش كده برضو؟ اهدي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ما تنسهاش، كل ما تفوت عليها تفهم المعنى اللي أنا بشير إليه ده، وتحاول دايما إنك تكون سبب لدخول الناس الجنة ما تكونش سبب لدخول الناس النار. طب هل ممكن يكون الإنسان سبب لدخول الناس النار؟ بحاجة كتير أوي. أقولك على حاجة بسيطة فيهم، يكون فيها الإنسان سبب لدخول الناس النار، أن تفعل من الأفعال ما يرتاب الناس بسببه فيك فيقعوا في عرضك، يقعوا فيك فيغتابوك بسبب تصرفك فيقعوا فريسة للسؤال وقد يدخلون النار بسببك. وأذكر في هذا ما قالت عمر بن الخطاب: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. فاهم؟ كبريه داخل انت كبريه تقول له القبلة منين؟ الله. طب ما الناس طبعا اللي شايفك هيقول لك انا شفت فلان دخل الكبريه، عطشت بتدور على حته تشرب فيها ميه لقيت كبريه ودخلت والنبي اديني كوبات ميه. ما كوبات ميه؟ ما ان شاء الله ما شربت. ما تدور على قهوه ولا تدور على زير ولا قله في شارع ولا ما لقيتش غير دي. انت فاهم قصدي؟ ها؟ فطبعا الانسان لما يعرض نفسه للتهم ويتصرف تصرفات تجعل الناس تقع فيه يبقى كان سببا في ايه؟ في دخول الناس ايه؟ النار. وكذلك حاجات كتير قوي من ضمنها الست اللي بتمشي على حسب الموضه وتقول لك يعني الحجاب مش شرط، مش كل حاجة الحجاب، مش كل حاجة الزي الشرعي، يعني أنا المهم قلبي، المهم مش عارف إيه، كلام اللي بتقوله ده. طب أنت كده هتكون سبب في وقوع الكثيرين، مش كده؟ هتبقى فتنة. الراجل هيشوفك ويبقى قاعد ويتف، اللي جنبه يقول له بتف عليه مش عاجبك الست دي حلوة، يقول له بتف عليه في البيت. طب شوف ازاي انت خليتيه تفعل اللي في البيت، طبعا مش كويس. انت بتضحك قوي كده ليه؟ انت ما بتعرفهاش قبل كده. طيب مش جايز انت تسد نفسه عن اللي في البيت؟ لما تسد نفسه عن اللي في البيت انت غلطت غلطه خطيره قوي، ده خراب، ده خراب بيوت. لما تطمعيه فيكي، لما تفتحي عينيه وهو مغمض يا ولداه، مش كويس. هتبقى سبب في دخول الناس برضو، خدت بالك؟ ولذلك تسمع الحديث ده، نختم بكلامنا: خلقت الخير وقدرته، وخلقت الشر وقدرته، فطوبى لمن قدرت له الخير وأجريت الخير على يديه، وويل لمن قدرت له الشر وأجريت الشر على يديه. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وارض عنا رضاء لا سخط بعده، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد.